محمد كان ايه ان الحمد لله عمل لك السجاية عشان بقيت عمل هي لك انت في الشمس وانا كان دي يكلمك امرو واحد سوى اترك عايز السجود ايه هو كان عايز انه بيت ايه خلاص السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 70 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح يتحدث عن مساوئ علم الكلام وعن رجوع أئمة علم الكلام في لحظاتهم الأخيرة وهم يودعون الدنيا، وكيف كان موقفهم من هذا العلم الذي كانوا يدندنون حوله ويؤلفون الكتب وينشرون المقالات التي تحض الناس على أخذ معتقداتهم وعلومهم من هذا العلم، وإلا كانت علومهم واعتقاداتهم كما يقولون ويدعون تقليد، والتقليد في الدين مرفوض، يقصدون التقليد في أصول الدين وفي المعتقد، هذا أمر لا يجوز، وإيمان العوام إيمان تقليد لا ينفعهم عند الله عز وجل. فما كان موقفهم حينما شارفوا على مغادرة هذه الحياة الدنيا؟ نقل الإمام الشارح أقاويل صادقة النسبة إلى هؤلاء، وذكرت في كتب السنن بالأسانيد المتصلة إلى هؤلاء أئمة علم الكلام، وبينها وأوضحها وفسرناها وعلقنا عليها في اللقاء الماضي. فكان آخر هذه الأقوال التي ذكرها ما ينسب إلى محمد ابن سالم ابن واصل الحموي، وهو يقول: الضجع على فراشي، وأضع الملحفة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. نعوذ بالله من الخذلان. هذه الأدلة التي دندنوا حولها وتكلموا عن أنها هي الأدلة التي لا يأتي اليقين إلا من خلالها، ومع ذلك فهذه الأدلة تمحضت حتى وصلت إلى درجة التكافؤ. هذا خذلان ما بعده خذلان، نسأل الله السلامة ونسأله أن يثبتنا حتى الممات على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لأن قضية تكافؤ الأدلة قضية خطيرة جدا، حينما يدعون أن هذه الأدلة تدلل على المعتقد، فهذا دليل يدل على الإيجاب وذاك دليل يكافئه ويساوي يدل على السلب في نفس المسألة، فالنتيجة متعادلة، لا يستطيع أن يرجح قولا على قول، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك علق على ذلك بقوله الشارح رحمة الله عليه: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق والعياذ بالله. لأنه لو وصل إلى مرحلة تكافؤ الأدلة معنى ذلك إن كان يتحدث في قضية إثبات الصانع تكافأت عنده الأدلة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه ليس عنده دليل على إثبات الصانع ولا على عدم إثباته، تكافأ هذا مع ذاك فأصبحت الأدلة متساوية، هذا الدليل الإيجابي يساوي الدليل السلبي، حدث تكافؤ وتوازن، يبقى المسألة حدث عنده تعادل، لا يستطيع أن يرجح قولا على قول، فأين هي إذن الأدلة التي قالوا إنها تورث اليقين ولا يأتي اليقين إلا من خلالها؟ أي علم هذا الذي ضاعت فيه الأعمار وضاعت فيه الكتب وألفت فيه المصنفات الكبيرة، وكانوا يجمعون الطلبة حولهم من كل لون ومن كل اتجاه، يجتمعون على الإمام الجهبذ العلامة المحقق عالم أصول الدين المتكلم، وإذا به حينما يشارك على مغادرة هذه الحياة الدنيا يجد الأدلة قد تكافأت عنده، فلولا أن يتباركه الله عز وجل برحمة من عنده وتفضل عليه سبحانه وتعالى وإلا وصل إلى الزندقة والعياذ بالله وإلى الإلحاد. يقول: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتباركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. سبحان الله، أي كلام هذا، أي كلام حق هذا الذي جرى على ألسنة هؤلاء من أئمة السلف؟ انظروا إلى أبو يوسف هذا، إنه ليس ابن تيمية الذي صارع المتكلمين وقرأ في علوم الفلسفة وناظرهم وناقشهم، وإنما هو كان عالما بالآثار وكان عالما بالسنن وكان عالما بالتفسير وعالما بالفقه، ومع ذلك وصل وفهم ببصيرته النافذة التي تلقاها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمت السلف الذين تعلم على أيديهم، نظر فإذا هو يقول لك حصاد الفلسفة ويذكر لك حصاد ومحصلة علم الكلام والمنطق، فيقول: من طلب الدين بالكلام، يعني بعلم الكلام، تزندق. هذا الكلام الذي يقول هو المآل الذي وصل إليه أئمة الكلام وأئمة الفلسفة حينما شارفوا على انتهاء الحياة بعد أن وصلوا إلى أعلى المراتب في علوم الفلسفة والكلام، يقول هو هذه الكلمة التي ربما إن مرت على بعض الناس سخر منها. من هو أبو يوسف هذا الذي يستدرك على الفلاسفة ويستدرك على أئمة الكلام، يستدرك على الغزالي ويستدرك على الجويني ويستدرك على الرازي ويستدرك على وأولاهم أئمة الكلام، أما أبو يوسف فلا يعلم له مشاركة في مثل هذه العلوم، ومع ذلك يقول المحصلة التي نطق بها وكانت هي الكلمة الملهمة لأنها هي التي بينت حقيقة الفلسفة وحقيقة علم الكلام، فقال: من طلب الدين بالكلام تزندق. أليست هي هذه الزندقة؟ وقد ظهرت في أوج تألقها على ألسنة هؤلاء، يضع الملحفة على وجهه ويقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عنده من ذلك شيء على الإطلاق. يقول: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. والكيمياء هذه ليست ككيمياء عصرنا، وبعض الناس يظنون أن ما سطر في كلام السلف في الكلام على الكيمياء وعلى التحذير منها أنه ينطبق على كيمياء عصرنا. كذلك حينما يتحدثون عن علم النجوم الذي ينهى السلف عنه يظنون أن ذلك أيضا يتعلق بعلم الفلك التجريبي الذي قام على مدارسة وعلم تجريبي، علم يخضع للتجربة، وكذلك الكيمياء. أما كيمياء الزمان القديم فكانت كعلم التنجيم في الزمان القديم، فعلم التنجيم في الزمان القديم كان حاجة زي ضرب الوبع وما شاكل ذلك. لكن الآن علم الفلك علم قائم على أصول وقائم على تجارب علمية، فالأمور التي تدخل المعمل وتخضع للتجربة العلمية هذا أمر حضن القرآن عليه وعلمنا الله إياه وأرشدنا إليه، لأنه يعلمنا ماذا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. فحينما يدرس الإنسان هذا الحسبان وهذا الحساب، هل هذا يكون قد خالف شرع ربه سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالعلم الذي يرشد إلى أن يقول الإنسان بيقين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك أنتم تجدون أن علم النجوم القديم غير علم النجوم المعاصر، بدليل هي قضية حسبان سرعة الأرض وسرعة النجوم وسرعة الكواكب وما شاكل ذلك. هذا العلم أنتم تستفيدون منه أم لا؟ أنتم تصلون الآن على أي المواقيت؟ كل المساجد، مساجد سنة ومساجد بدعة في مصر وفي غير مصر، على أي الأوقات تصلون؟ المؤذن، عمركم شفت مؤذن خرج لكي يرى تعامد الشمس أو خرج لكي يقيس ظل كل شيء حتى يصل إلى مثلي أو مثلي؟ أو نظر حتى غاب الشفق الأحمر فأذن للعشاء؟ أم أنه يعتمد على النتيجة التي قد عملها أناس متخصصون من عشرات السنين؟ فهذا علم معمول به، وأجمع المسلمون الآن على العمل به في مواقيت ماذا؟ في مواقيت الصلاة. وأنتم تصلون صلاة الكسوف وصلاة الخسوف على ماذا؟ هل أنتم تنظرون في السماء؟ وحينما تجدون الشمس قد انكسفت أو القمر قد خسف، حينئذ تصلون أم تعملون على ما يأتي في الجرائد ويقال لكم في الوقت الفلاني سيكون هناك كسوف حلقي في المكان الفلاني؟ هيكون في كسوف ايه؟ كسوف كلي وبالثانية، والعالم ينظر هل هذا يعتبر من الشعوذة؟ هل هذا يعتبر من الدجل؟ هل هذا يعتبر من معاصاة علم الغيب المنهي عنه؟ ام هذا قائم على دراسات وحسابات فلكية دقيقة؟ وهذا يبين ماذا؟ لا يبين أن الإنسان قد أوتي علم الغيب، وإنما يبين قول الله تعالى بجلاء ويوضحه كمسألة تطبيقية في قضية الشمس والقمر بحسبان، حساب دقيق. يعني حينما يقولون مثلا القمر سيحدث فيه خسوف في المكان الفلاني، أهل البلدة الفلانية مش هيشوفوه. الكلام ده ما هوش ضرب وضع، ولا الكلام ده دجل، ولا الكلام ده شعوذة، وإنما هي معادلات جبرية ودراسات. هذا الكلام لم يكن قد وصل إلى أوجهه في العصور القديمة، ولذلك تجدون أهل العلم يسخرون من المنجمين لأنهم كانوا من أهل الشعوذة وأهل الدجل. أما الآن فقد أصبح علما إيه؟ تجريبيا على مستوى عالي. واقرأوا ما كتبه الشيخ العلامة المحدث الكبير أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في هذه القضايا، وما كتبت فيه وبتوسع المجامع الفقهية. المهم أن علم، أنا ذكرت علم التنجيم ليه؟ لأن دائما يأتي في كتب الكبائر وما شكل ذلك النهي عن علم التنجيم وعلم الكيمياء الاثنين مع بعض. فالكيمياء هي التي كانت عبارة عن سحر، بعض الناس يريد عن طريق السحر إنه يجيب بعض المعادن كالرصاص وما شاكل ذلك يقلبوا ذهب. هذا باطل ولا يحدث على الإطلاق. ولذلك كان العلماء يقولون ومن طلب المال بالكيمياء، يعني عاوز يحول المعادن الرخيصة إلى معدن نفيس ويحوله الذهب، هذا لن يستطيع وسيفلس. لماذا؟ لأن كل ماله هو بيطلب المال به، هيطلب كل ماله كل مقدراته يرصدها من أجل تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، ولم يستطيع، فستكون المحصلة صفر. فإذا هو الخاسر أم الكاسب؟ سيخسر. فمن طلب المال بالكيمياء أفلس. ومع ذلك قد تفوقت الكيمياء ولم تصبح الكيمياء في هذا العصر، علم الكيمياء وعلم العناصر وما شاكل ذلك، لم يصبح في زماننا ضربا من السحر ولا نوعا من الدجل او الشعوذة. ومع ذلك لا يستطيع الناس ايضا ان يحولوا معدنا خسيسا او رخيصا الى ذهب او الى فضة او ما شاكل ذلك. فقال ومن طلب المال بالكيمياء افلس. وعلى فكرة هناك فتاوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب اللجنة رحمة الله عليهما، في مسألة الكيمياء وفي مسألة علم التنجيم. وكتب ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على كتاب التوحيد كلاما نفيسا كذلك في مسألة علم التنجيم. يقول ومن طلب غريب الحديث كذب. من يطلب الغريب يكذب، لأنه سيقع في الكذب دائما. ليه؟ لأن الأحاديث الصحيحة والأحاديث الثابتة يعرفها العلماء ويعرفها الحفاظ، فمن بحث عن الغريب الذي لا يعرفه عامة العلماء فسيقع حتما في ماذا؟ لأنه سيأتي بالأسانيد الغريبة وسيأتي بالمتون الغريبة، وهذه المتون طالما كانت غريبة وطالما كانت الأسانيد غريبة معنى ذلك أنه سيقع في الأحاديث والأسانيد والمتون غير النظيفة التي لم يتوفر أهل العلم من علماء الحديث على دراستها وعلى الإتيان بشواهد وبمتابعات لها. فهو هدفه الحديث الغريب ويحكي الغريب. وده حتى لو وجدتموه في المتخصصين في الحديث في القديم يأتي أيضا أمر شبيه مثله، وإن لم يقصده أبو يوسف. أبو يوسف يقصد بعض الذين كانوا يشتغلون بعلم الحديث أو بصناعة الحديث، كانوا يبحثون دائما عن الغريب، دائما يبحث عن الغريب حتى ولو جاء به من طريق فيه متهم أو ما شاكل ذلك. نفس الكلام بيحدث ولكن ليس عن طريق المحدثين، وإنما يحدث عن طريق الوعاظ. تجد الوعظ الذي يريد أن يأتي بخطبة يريد أن يرصع هذه الخطبة ببعض الأحاديث التي لا يعرفها عامة الناس علشان يبقى متألق ويبقى له كلام غير بقية الناس، فيأتي بالضعيف ويأتي بالموضوع ويأتي بالمكذوب ويأتي بالإسرائيليات وما شاكل ذلك، الأمور التي تجذب العوام وتكون جديدة على عامة الناس ولم يسمعوها. لكن يأتي بحديث في البخاري، يأتي بحديث في مسلم، هذه الأحاديث الناس قد سمعتها من غيره، فهو يريد أن يأتي بالإيه؟ بالغريب. قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يعني أهل الكلام علماء الكلام، يعني أن يضربوا، ولم يقل حكمي في علماء لأنه ليس عند أهل العلم بعلم، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. لماذا قال حكمي ولم يقل حكم الله عز وجل؟ لأنه ليس هناك نص في الشرع، وإنما هذه من الأمور التي إن سأله أولياء الأمور عنها فسيقول لهم ماذا؟ يقول هذا من باب التعذير، لأن هناك حدود حدها الشرع وهناك أمور سكت الشرع عنها وإن كان قد حرمها. ويفهم ذلك العلماء من مقاصد التشريع ومن أدلة كثيرة، ولكنها ليس لها عقوبة محدودة في الشرع الإسلامي، وهذه ما تسمى في باب الفقه تسمى بماذا؟ بالتعذير. فهذا التعذير بالطبع لن يقوم به إلا من؟ إلا ولي الأمر. فالشافعي يقول حكمي، يعني أنا أحكم بهذا استدلالا من أدلة الشرع، استدللت ووجدت أن المصلحة في ضرب هؤلاء بالجريد وبالنعال، ولم يضربهم بالصوت ولم يضربهم يعني جلد، لأنه لم يرد في ذلك حد شرعي. قال أن يضربوا، يبقى هذا من باب التنكيل ومن باب التعذير، قال أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، يعني يفضحوا كمان، يفضحوا بين الناس، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الإمام الشافعي كذلك، وهذا الكلام بالطبع ثابت في كتاب مناقب الشافعي، رواه عنه البيهقي بإسناد صحيح، وأتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، وهو مذكور كذلك في تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر وغيره. قال وقال يعني الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. طبعا الإمام الشافعي لم يكن قد اطلع على سائر ما كتبه أهل الكلام، فقد كان هؤلاء العلماء وفي زمان الشافعي وفي زمان الإمام أبي يوسف كانوا بعيدين، لأن أهل الكلام لم يكونوا قد تألقوا تألقهم في الأزمنة المتأخرة. ومع ذلك يقول الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. سبحان الله، يعني حينما انت بالطبع حينما تطلع على أقوال أهل الكلام فتجد أنهم ينفون صفات الله عز وجل نفي تام لصفات الله تبارك وتعالى، بل يقول أحيانا بعضهم: لا تقولوا عن الله موجود ولا غير موجود، فيأتون بالأمر ينفون عن الله الأمر عكسه، يقولون لا يرى لا في جهة ولا في غير جهة، ويأتي بعضهم ليتحذق ويقول يرى لا في غير جهة، ويخالف المنقول والمعقول. كل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، كلامهم هذا يعد مناقضا تمام المناقضة للكتاب والسنة. فهو يقول: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقول. فعلا في مسلم هيناطح القرآن والسنة وينفي الصفات التي أثبتها الله تعالى. الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون: ليس على العرش إله يعبد. واضح يعني كل هذه الآيات الموجودة والأحاديث هم يردونها. فيقول الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقول. ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. سبحان الله، يعني لأن يبتلى العبد بأي ذنب من الذنوب باستثناء الشرك طبعا، لأن الشرك هو الذي لا يغفر أبدا. لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه خير له من أن يبتلى بالكلام، طبعا ما خلا الشرك بالله. لأن الكلام فيه أمر خطير، خلي بالكم، هو الكلام مش واقع فيه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مش ربنا قال حينما عدد المعاصي الكبيرة جدا، قال: قل حرم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى القول على الله عز وجل بدون علم هذا أمر خطير جعله الله تبارك وتعالى، إن لم يكن أعلى من الشرك فهو في مرتبة الشرك. ولذلك قال العلماء إن التقول على الله عز وجل جريمة كبرى، لأنه ما أشرك بالله إلا من جراء التقول على الله بدون علم سبحانه وتعالى. هم الذين أشركوا بالله عز وجل. لماذا أشرك المشركون؟ أشرك المشركون لأنهم لهم رؤوس تقولوا على الله عز وجل وزينوا لهم هذا، وبينوا لهم أن الله يفرح بهذا وأن الشرك يرضي الله عز وجل عنهم، ولذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال بعد أن نقل عن الشافعي هذا الكلام، قال: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز. تجد هؤلاء أحد هؤلاء، يعني الواحد منهم عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز. العجائز اللي هم مين؟ اللي هم العوام، يعني العجائز اللي هم يقصد بهم العوام. فيقول: وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائز فيقر بما اقر به، فيقر بما اقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. يعني يصبح الواحد الذي ملأ الارض جعجعة بكلامه عن دقائق علم الكلام اذا به عند الموت يرجع الى مذهب العجائز اللي هم العوام فيقر بما اقر به، مع انه كان يقول عنهم ايمان الايه؟ التقليد، وايمان التقليد لا ينفع زعمه. يقر هو بما اقر به، والعجائز هؤلاء دينهم ماذا؟ دين العجائز هو الفطرة، دين ابويا ودين امي ودين ابوكم، يعني ما هم عليه من دين وما هم عليه من اعتقاد، هذا الدين وهذا الاعتقاد الذي هم عليه اباؤنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا من العوام، هؤلاء دينهم كان على ماذا ايها الاخوة؟ هل درسوا علم الكلام؟ هل كانوا على مذهب المعتزلة؟ هل كانوا على فقه الاشعرية؟ هل كانوا على اصول هؤلاء المتكلمين؟ ابدا، وانما كان هؤلاء دينهم وكان اعتقادهم اعتقاد الفطرة الذي يفهمه عامة الناس. حينما نقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى لا يتبادر الى العامية ابدا ان الله يشبه الخلق، بل هم حينما يتكلمون يقولون هذا الكلام. يعني تسأل الواحد اين الله؟ يقول في السماء. ومع ذلك لو جيت قلت له هل الله مثلي او مثلك او شبه لك؟ اعوذ بالله، ربنا مش زيه حد. ويتكلموا عن الله عز وجل بفطرتهم، هذه الفطرة موافقة تمام الموافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. سيقول هنا الإمام الشارح: تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض، بعد ما كان بيفخر منه ويقول عليهم ده دين تقليد، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. الدقائق اللي كانوا تعلموها والحيز والجسم والجهة وما شاكل ذلك، كل الفزكة دي نسيت تماما ومحيت. وهم حينما كانوا يقولون عن دين العوام انه دين تقليد كانوا يقصدون ان يلمزوا من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة عندهم عوام، الصحابة عندهم عوام، ولذلك غاية ظنهم بهم الحسن حينما يحسنون الظن بالصحابة الكرام يقولون مذهبهم اسلم، اسلم بالنسبة للعمي، هذا اسلم بالنسبة له، اما مذهبنا فاعلم واحكم. فاين العلم واين الحكمة حينما تجعلون هذا العلم وهذه الحكمة خلف اذانكم وضبر اذانكم ووراءكم ظهرية، وتريدون الان ان تموتوا على المذهب الاسلم؟ لماذا؟ لانه هو الاعلم ولانه هو الاحكم، وان اعتقدوا خلاف ذلك ايام نشاطهم وايام حيويتهم وايام قوتهم. يقول: ويعرضون او يعرض الواحد منهم عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، يقطع بها لانها في نظره او كما يدعي جاءت اليه عن ادلة عقلية تفيد القطع وتفيد ماذا؟ وتفيد اليقين. اما الادلة النقلية فعند هؤلاء لا تفيد الا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. الادلة النقلية لا تفيد الا الظن، اما الادلة التي تفيد القطع وتفيد اليقين فهي ادلة واحدة، هي الدليل الايه؟ العقلي وفقط. فأين عقولكم أيها الناس حينما تركتموها الآن؟ قال: ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها. فكلمة يقطع بها يعني لأنها صادرة عن أدلة قطعية، أدلة يقينية، هي أدلة ماذا؟ أدلة العقل. يقول: ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها. سبحان الله، يعني هو يتمنى ان يرجع الى مذهب العجائز فيقر بهم، ويعرض عما كان يقوله من الامور الدقيقة التي كان في ظنه انها مقطوع بها، ثم تبين له فسادها. المقطوع باليقين تحول الى فاسد او لم يتبين له صحتها، فان تبين فسادها معنى ذلك انها باطلة، وان لم يتبين صحتها معنى ذلك انها غير قطعية، بل هي ليست حتى من باب الظني الراجح. يقول فيكونون في نهاياتهم اذا سلموا من العذاب، اذا سلموا من العذاب يعني لو يقع لم يقع الواحد منهم في الزندقة ويموت عليها صانم الله واياكم، يكونون ان لم يقعوا في العذاب وان تباركتهم رحمة الله تعالى يصبحون بمنزلة اتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والاعراب. سبحان الله، يعني يصبحون بمنزلة الصبيان وبمنزلة النساء الجهلة العوام وبمنزلة الاعراب الذين هم اجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. سبحان الله، يعني انتوا كنتوا بتقولوا ده احنا ائمة والصحابة وعلماء السنة والبخاري ومسلم واحمد وامثال هؤلاء كانوا بالنسبة لنا ايمانهم كايمان العوام، اذا بكم تتمنون ان تكونوا كالعوام وكالصبيان والنساء من العوام وكالاعراب الذين هم اجبروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اين البون، يعني لو كان امنيتكم بكم تبقوا زي العوام، ثم بقى علماء السنة بقى اين هم؟ وهم علماء اليقين بحق، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رضي الله عنهم اجمعين. يقول والدواء النافع لمثل هذا المرض، الدواء النافع لمثل هذا المرض، المرض الذي وقع فيه مرض علم الكلام الذي وصل الانسان اما الى انه تبين فساد ادلته او لم يتبين له صحتها فوصل عند مرحلة التكافؤ والشك والعياذ بالله، فهذا اكبر مرض، لان القلوب تمرض كما تمرض الاجساد، بل مرض القلوب ايها الناس اخطر الف مرة من مرض الجسد. فمرض الجسد اقصى شيء يموت الانسان، لكن مرض القلب والعياذ بالله اخطر شيء، ان يموت قلب الانسان وحينئذ يصبح من الكافرين اعاذنا الله واياكم. فالموت الاجساد انتهاء الحياة، اما موت القلوب فمعناه الخلود والعياذ بالله في النار. لو مات قلب الانسان واصبح كافرا واصبح زنديقا ملحدا اعاذنا الله واياكم. فيقول والدواء النافع لمثل هذا المرض، ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقول اذا قام من الليل يفتتح صلاته، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ولذلك تجد العالم بالسنة والعالم بالقرآن والعالم بهدي السلف دائما التعبد لله عز وجل، دائما على عبادة لله عز وجل، لان العلم الذي تعلمه يرقيه ويجعله مخبتا لله سبحانه وتعالى ويورثه الخشوع. فاعظم العلم، لو اردت ان تنظر الى العلوم والى مراتب العلوم فانظر الى العلم الذي يقربك من الله فهو العلم النافع، اما العلم الذي يقسي قلبك ايها الانسان فهذا علم ليس فيه نفع. العلم الذي يقسي القلب، علم بيأس قلب الانسان، هذا ليس بالعلم النافع، وانما العلم النافع كما قال الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، اما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم، واما الذي في القلب فهو العلم النافع. ولذلك قال سبحانه انما يخشى الله باسلوب القصر والحصر، انما اداة قصر وحصر، انما يخشى الله، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم، اين الفاعل مؤخر؟ العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من الذي يخشى الله؟ العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عن الجنة في سورة البينة ذلك، يعني الجنة لمن خشي ربه. فأهل خشية الله هم أهل الجنة، هم أهل رضوان الله عز وجل، لأنهم أهل معرفة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية، والخشية غير الخوف. الخشية خوف وزيادة. الخشية إيه الفرق بينه وبين الخوف؟ الخشية خوف زائد تعظيم. فمن تخاف وتعظمه تصبح أو يصبح خوفك له خشية. ولذلك كان أعظم الناس خشية لله هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، أعلم الناس بأسماء الله الحسنى، أعلم الناس بصفات الله العليا، أعلم الناس بأوامر الله، وأعلم الناس بنواهي الله، وأعلم الناس بوعد الله ووعيده، أعلم الناس بالأمر، وأعلم الناس بالخلق، وأرحم الناس للخلق هم العلماء بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، كل العلوم سوى القرآن مشغلة. ولذلك المسلم الصادق الذي وجهه الله توجيها يرضى عنه هو الموجه للعلم بكتاب الله سبحانه والعلم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعلم أن هناك علوم كثيرة نتعلمها لكي نفقه كتاب الله تعالى. فأنت تتعلم علوم اللغة العربية على تعددها، من علم النحو وعلم الصرف وعلم متن اللغة وعلم فقه اللغة وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. كل العلوم دي انت بتتعلمها علشان ايه؟ وعلوم الاشتقاق كل ده تعلمه علشان ايه؟ لكي تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. تعلم علم اللغة عشان تعرف مفردات القرآن الكريم، تعلم علوم البيان والبديع والمعاني علشان تتعرف على تراكيب القرآن الكريم. يبقى كل علوم اللغة دي بتتعلمها علشان ايه؟ لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى. تعلم علم وصول الفقه لكي تتعلم الاستنباط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل علوم السنة كلها ما هي إلا خادمة للقرآن الكريم. ويقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى: السنة كلها جمعت في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن الكريم. السنة كلها بدواوينها كلها، السنة التقريرية والسنة الفعلية والسنة القولية، كل الدواوين الموجودة عندك من كتب السنة كلها تأتي تحت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلصت، هي دي السنة كلها. يعني هات كل الأحاديث تحت هذه الآية وبقي القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وإذا كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث، لأن الحديث ده فقه القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا الكلام ليس تقليلا لشأن السنة، بل تعظيم للإيه؟ للقرآن الكريم. ومن هنا يظهر لنا أن العالم حقا هو القريب من الله سبحانه وتعالى بعلمه وبورعه وبخشيته وبعمله وبخلقه وهكذا. فدائما يعرض القرآن على نفسه وعلى أخلاقه، ويعرض نفسه على القرآن وعلى آيات القرآن الكريم وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهدي فين السنة؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ما عندناش انفصام، نحن لا، ليس عندنا انفصام بين القرآن والسنة. ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. فهذا ليس انفصام بين القرآن وبين السنة، وإنما السنة تبيين للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا هدفنا في هذا الكلام أن نبين أن العلم الحقيقي هو الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام المفروض أن ندندن حوله، لأن العلم الذي تجده يبعدك عن الله ويبعدك عن الإيمان وينقص من إيمانك فلا خير فيه. لابد أن يكون العلم يرفع الإيمان، يقربك من الله سبحانه وتعالى. تكون على ذكر من هذا، لان بعض طلبة العلم من الممكن ان يضيع وقتهم في المناظرات وان يضيع وقتهم في الجدل. اين الطاعة من وقتك؟ اين العمل؟ اين العمل الصالح؟ اين ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وكل الامور دي التي تكون محصلتها ماذا؟ محصلتها النهائية خشية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقاس العالم الرباني عن العالم غير الرباني، العالم العامل من العالم غير العامل. ولذلك كثر على ألسنة السلف قولهم العالم العامل، العالم عامل يعلم ويعمل، أما العالم غير العامل فهذا أمر غلط. وذلك ضربنا لحضراتكم في اللقاء الماضي المثل بأن بعض الشيوخ وجدوا شيخا مفلقا، شيخ بيتكلم في علم الكلام وإمام كبير من علم الكلام، أشيع عنه أنه لا يصلي، أعاذنا الله وإياكم. فوضعوا بعضهم وضع حبرا على رجليه بدون أن يقصد، يقولون فوجدنا الحبر على رجليه لعدة أيام، معنى ذلك أنه لم يغسل الحبر، معنى ذلك أنه لم يتوضأ. فهذه يعني مسألة خطيرة، أن يكون الإنسان إنسانا عالما ويؤلف ولا يصلي الصلوات المفروضة، فأي علم هذا الذي تعلمه؟ وأي بيان هذا؟ وأي مناظرة هذه المناظرات التي يناظر بها؟ ويقولون علم الكلام للرد على شبهات الملاحدة، فأي شبهات للملاحدة إن كان القائم على الدين لا يصلي، مش كده ولا إيه؟ فيقول هنا والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقول إذا قام من الليل يفتتح صلاته، يبقى لابد انك تكون على صلة بالله عز وجل، فان صعبت عليك مسألة فاسأله سبحانه، عندك شيء مش عارف تحله فاطلب من ربك سبحانه وتعالى. ان الله يحب الملحين في الدعاء، الالحاح في الدعاء هذا يحبه الله عز وجل، ومن لا يسأل الله يغضب عليه، انت تسأله في كل شيء حتى في شفع نعلك، لابد وان تكون على صلة بربك سبحانه وتعالى، وان تكثر الطلب من الله عز وجل. كل البشر كل الخلق يغضبون اذا كثرت عليهم المسائل، اما الله عز وجل الله ليس كمثله شيء في كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك حينما يغضب منك الناس حتى ولو كان ابوك، حتى ولو كانت امك، حتى ولو كان ابنك، يغضبون من الالحاح في الطلب، اما الله عز وجل من لا يسأله يغضب عليه، ويحب الذين يلحون في الدعاء سبحانه وتعالى. فاطلب منه كل شيء، كل ما يصعب عليك اطلبه منه، مسألة صعبت عليك لماذا لا تسأل ربك سبحانه وتعالى؟ اسأل ربك في سجودك، اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاكثره من الدعاء واخلصه واصدقه مع الله سبحانه وتعالى. مسألة صعبت عليك، لا تستطيع ان تحفظ ايات من القرآن، لا تستطيع ان تدرك الحق في مسألة معينة، لماذا لا تكون عبدا ربانيا تأتي في الليل وتسجد لخالقك او في اي وقت من الاوقات؟ ويا حبذا لو كان ذلك في الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه الى اخر الحديث. فلا بد وان تتأول هذا الحديث، كيف تتأوله؟ ويجي الكلام في التأويل، ان تتأوله بماذا؟ بالعمل، فتذعن لربك سبحانه وتعالى. عندك مسألة مرض جسدي او فقر او ما انتش عارف تشتغل، او بنت مش عارفة تتجوز، او ولد مش لاقي عروسة كويسة، بنت ناس طيبين، كل الامور دي للشباب كلهم بيشكوا منها والناس جميعا بيشكوا منها، لماذا لا تطلب من ربك سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تطلب منه في سجودك؟ اطلب ملحة الدعاء، واعلم وانت تدعو ان الله عز وجل سيجيبك، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فشوف هنا لفته طيبه ولفته نفيسه، اللفته دي تذكر في كتب العقائد، والله لو فتشتم وغربلتم كتب الكلام لما وقفتم على فائده كهذه الفائده، لان الذين يتكلمون علماء السنه العلماء الربانيون الذين تفقهوا على الكتاب والسنه وعلى فهم سلف الامه الصالح رضي الله عنهم اجمعين. يقول والدواء النافع. فلذلك انت حينما تقرا في كتب العقيده السلفيه ما تقدرش تفرق بينها وبين كلام الرقائق، يعني كتب رقائق ودي كتب علم كلام، ولو حتى انت في درس علم الكلام قلت مثل هذا الكلام يقول لك اه هندروش، يبداوا يسخروا منك، ده احنا هندروش، لا، اذا كانت هذه هي الدروشة فحبذ هذه الدروشة، فنعمة هذه الدروشة، ولكنها ليست بدروشة، وانما هو نهج من؟ نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والدواء النافع لمثل هذا المرض اللي هو الشك والعياذ بالله، هو النفاق ما هو شك، ده اساس النفاق الشك والعياذ بالله. ما كان طبيب القلوب، طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله عليه وسلامه، يقول اذا قام من الليل يفتتح صلاته صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. اشمعنى الثلاثة دول بالذات؟ هيذكر لك دلوقتي لفتة نفيسة، لفتة طيبة جدا. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بين العباد جميعا فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا وفي الآخرة، ويفصل سبحانه وتعالى. خلاف بيننا وبين أهل الكتاب يفصله، خلاف بيننا وبين المشركين يفصله، خلاف بيننا نحن وبين أهل البدعة ممن ينتسبون إلى أمة الإجابة يفصله سبحانه، ويفصل بين كل خلافات. هذان خصمان اختصموا في ربهم، موضوع الخصومة في مين؟ ربهم. من الذي يفصل؟ ربهم سبحانه وتعالى. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الى اخره، يبين ان الفصل عنده سبحانه وتعالى. هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين، فان كان لكم كيد فكيدوني. واذا يكون هناك فصل، والفصل من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو يفصل بين عباده ويحكم سبحانه وتعالى، ويفتح بين العباد يعني يحكم ويفصل سبحانه فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني اهدني فأنت الهادي ولا هادي سواك، وإن لم يهدك ربك سبحانه وتعالى فلا هادي له. ألم يقولها ربنا سبحانه: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية من الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اهدني، يبقى تطلب الهداية منه. والله لو ضل الانسان واجتمع اهل الارض قاطبة لكي يهدوا انسانا اضله الله لما استطاع، والعكس بالعكس. فالهداية كلها من عند الله. اقعد كده قدام الائمة كلهم، لو بعث لك الائمة جميعا بين يديك وارادوا ان يجعلوك تنخلع من اعتقاد وقعت فيه باطل، والله لن يستطيعوا. فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. فاحذروا ايها الاخوة. فشوف يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك انت يا رب تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فاللهم اجعلنا من الملزمين الملتزمين بالصراط المستقيم. شوف يقول ايه بقى في التعليق، والحديث في مسلم وغيره، يقول: توسل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع وعلى آثاره نقتدي بإذن الله تعالى. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل. واحد يقول: وجبريل ربوبية؟ لا، ما فهمت، يعني بربوبية الله لجبريل. واخدين بالكم من التعبير؟ بربوبية جبريل، الله رب جبريل، يعني بربوبيته سبحانه لجبريل وميكائيل وإسرافيل، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لماذا؟ قال: إذ حياة القلوب بالهداية، حياة القلوب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، الثلاثة دول ربنا وكلهم بالحياة، ولكنها حياة مختلفة. اسمع، يقول: وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة. فجبريل موكل بالوحش الذي هو سبب حياة القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه. ميتا يعني إيه؟ يعني كان ميت في التربة؟ لا، ميتا يعني كافرا، القلب قلب ميت والعياذ بالله. أو من كان ميتا فأحييناه. وطبعا يقال عن الميت ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فيقال ميت وميت في اللغة العربية، يقال ميت وميت واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما يقال مثلا ملك وملك، فهذه كلها تنطق باللغة العربية. فهنا يقول أو من كان ميتا يعني ميت فأحيينا بالإيمان، يبقى كان ميت بالكفر فأحيينا بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى القرآن إيه؟ نور، والإيمان إيه؟ حياة. ثم يقول في آية أخرى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى القرآن روح والقرآن إيه؟ نور. ولذلك جاء في بعض أقوال أهل العلم من مفسر السلف أن قوله تعالى يسألونك عن الروح ليس المقصود بالروح الروح المنفوخة في البشر ونفخت فيه من روحي، وإنما الروح المقصود بها إيه؟ القرآن الكريم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح القرآن في قول، وهناك قول آخر من الروح اللي هي نفخت في الإنسان فأصبح إنسانا حيا. قل الروح من أمر ربي على القول الثاني من أمر ربي لأنها من عالم الأمر، القرآن من عالم الأمر وليس من عالم الخلق، ألا له الخلق والأمر، والأمر ليس بمخلوق. ولذلك يستدل العلماء ذلك على أن القرآن كلامه غير مخلوق، فيقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا هو روح وهو حياة وهو نور، ولذلك سمي الملك المنزل بالوحي الأعلى سمي إيه؟ روحا. فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالإيه؟ بالوحي الذي به حياة الإيه؟ القلوب. ثم يقول وميكائيل بالقرش الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، لأن الموكل بأن ينزل القطر من السماء الغيث المطر هو ميكائيل. وهذا القطر والماء النازل من السماء حينما ينزل على الأرض يقول الله سبحانه وتعالى فأحيينا به بلدة ميتة. يبقى الأرض كانت ميتة لما ينزل على القطر تصبح حية. كذلك تخرجون، كذلك النشور، كذلك يبعثكم الله عز وجل. يعني فيبقى الماء النازل من السماء هذا تحيا به الارض، فهذا لون من الوان الحياة، تحيا الارض ويحيا الناس وتحيا الابدان وتحيا الاجساد الحيوانية والبشرية والنباتية، كل ذلك بالحياة التي وكر الله سبحانه وتعالى ملك القطر بها ميكائيل عليه السلام. وإسرافيل يعني وكله الله بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإحنا قلنا قبل كده إن الفرق بين الساعة والقيامة إيه؟ الفرق بين الساعة وبين القيامة، الساعة ساعة احتضار هذا الكون، الساعة ساعة القضاء على هذه الأرض وهذه الحياة. فالساعة هي النفخة الأولى، النفخة الأولى ينفخ في الصور فإذا الناس يصعقون ويموتون وتحدث الساعة العظمى اللي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة، كل دي مش القيامة. يبقى دي الساعة اللي هي الواقعة، ساعة القضاء على الحياة كلها اللي هو ساعة احتضار الكون، ساعة موت كل من في الكون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام سميت القيامة. يبقى القيامة النفخة الثانية، لكن النفخة الأولى كانت الإيه؟ الساعة. فاعرف الفرق بين الساعة وبين القيامة. سيقول إن إسرافيل عليه السلام هو الموكل بالنفخ في الروح في الصور فتأتي الحياة لمن ماتوا وترد الأرواح إلى أبدانها، مش كده؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، الأرواح لصقت الأجساد وتجمعت الأجساد التي كانت منتشرة، فإذا بها كالجراد المنتشر مهطعين إلى الداعي إلى آخره. وإذا يكون جبريل موكل بحياة، وميكائيل موكل بحياة، وإسرافيل موكل بحياة. ولذلك شوف الاختيار، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيقول هنا فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. فشفت هذه النكتة التي ذكرها الإمام العالم الرباني هنا في هذا الموقف، يعني علشان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى، أن لأن الإنسان الذي عنده شك وعنده شبهة وفي ضعف في القلب هو محتاج الحياة الكاملة، النور الكامل، النور الهادي، فيتوسل إلى الله تعالى بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة التي اختارها واصطفاها سبحانه وتعالى. فأين علماء الكلام من مثل هذا الكلام؟ هل واحد منهم أو من الفلاسفة يسجد لله سبحانه وتعالى ويقول له كما كان يقول شيخ الإسلام، اللهم يا معلم إبراهيم علمني؟ فالمسألة محتاجة مهما تقرأ، مش عندك تكبر، قرأت عشرات الكتب، من الممكن أن تنغلق عليك مسألة تكتشفش، ما تستكبرش، اسجد لله عز وجل واطلب من الله أن يفتح عليك. والله من الممكن أن يفتح عليك تكون بتدور على المسألة فترة كبيرة جدا، بعد أن تدعو ربك سبحانه وتعالى يجي المسألة في إيدك بدون ما تكون يخطر على بالك، بتفتح صفحة تجد المسألة اللي كنت بتدور عليها، مع أنت كنت بتدور عليها ممكن لأيام كثيرة، وتجد المسألة دي تايهة مني في بطون الكتب، ومانيش عارف المسألة دي هلاقيها إزاي، طب هجيبها إزاي، حتى الفهارس تيجي تستعين بيها ما تعرفش. فجأة كده بعد ما تدعو الله عز وجل تيجي يقع في يدك كتاب لم يكن يخطر على بالك ان تمسك هذا الكتاب، تمسكه لاي مناسبة، فتجد المسألة التي كنت تبحث عنها. طبعا هذه مثال من ضمن الامثلة، وإلا فالامثلة كثيرة جدا، وربك سبحانه وتعالى من الممكن ان يعطيك بغير حساب علما وفهما وجودة فهمة، يعني عطاء الله عز وجل غير محصور، عطاء مال، عطاء صحة، عطاء علم، كذا، عطاؤه عز وجل غير محصور. هذا عطاؤنا، عطاء الله عز وجل لا ينفد ابدا. ان الله يرزق من يشاء، يرزق ايه؟ لم يذكر، وانما يذكر، يرزق علما، يرزق فهما، يرزق مالا، يرزق صحة، يرزق اولادا، يرزق جاها، يرزق، رزقه سبحانه وتعالى مطلق هنا وعام، ويرزقك بغير حساب سبحانه وتعالى. ثم قال الامام الطحاوي ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم، اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا كلام نفيس، كلام عالي جدا، هذا الكلام كلام نفيس وكلام عالي جدا. يقول طبعا احنا هذا الامر الذي ذكره الشيخ يعني يعد من باب الاستطراد، كنا بنتكلم في باب الرؤية فاستطرد في الحديث، ثم عاد مرة اخرى ليستطرد من جديد في منهج التسليم والتلقي وتبيين كيفية مصادر التلقي عند اهل السنة والجماعة. فيقول ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام. الايمان بالرؤية، رؤية من؟ رؤية الله عز وجل. طب ربنا عز وجل يرى في الدنيا ام في الاخرة؟ في الاخرة. والرؤية التي وعد بها، وعد بها من؟ اهل دار السلام، اللي هم مين؟ اهل الجنة، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يعني ايه لمن اعتبرها منهم بوهم؟ يعني لمن توهم شيئا معينا، يتوهم في الرؤية فيتخيل فيشبه ربه سبحانه وتعالى. فمن شبه وتوهم وتخيل الله عز وجل في إيمانه بهذه الرؤية، فهل تعد أو يعد إيمانه بالرؤية يوم القيامة أنه على المنهج الذي أراده الله عز وجل منه، ولا هذا الإنسان يعد مجسم ومشبه، يعد من المشبهين الممثلين؟ فإيمانه بالرؤية لا يصح، فلا يصح الإيمان بالرؤية إلا لمن كان إيه؟ منزها لله سبحانه عن أن يماثل خلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من توهم وتخيل ومثل الله عز وجل أو تأولها بفهم. وين بقى المشكلة؟ يعني عاوز يقول مسألة خطيرة جدا، إن الذي ينسي الرؤية لماذا نساها؟ لأنه جاءت عنده شبهة. من أين جاءت الشبهة؟ لأنه نفاها، لأنه اعتقد أن الله لو رؤيا إذا يكون مماثلا للخلق. يبقى قبل أن ينزه الإنسان الذي نفى الصفات، نفى صفة الرؤيا، نفاها ليه؟ لأنه توهم في الأصل، فاعتقد أن الله لو رؤيا يرى كمثلنا. فلما أن تبادر إلى وهمه وتخيل ومثل وشبه انقسم الناس إلى قسمين. يبقى الكل توهمه، فمن توهم صرف عن نفسه الوهم، وصرف الوهم والتخيل وصرف معه النص، لأنه ظن أن النص لا يفهم إلا على سبيل التخيل والتشبيه والتمثيل، فقال لا، الله ليس كمثله شيء. فماذا كانت النتيجة؟ طرد الوهم، ومع الوهم طرد ايه؟ النص كذلك. فهو بدأ مشبها وانتهى معطلا، واضح؟ فيبقى سبق الى وهمه ان الرؤية لا تكون الا لمماثل للخلق ويتصوره كالخلق كالبشر او كأي مخلوق، فحينئذ يفعل ماذا؟ يقول لا، الله ليس كمثله شيء، ويذكر النصوص التي تتحدث عن التمثيل، فيطرد التوهم، ويطرد مع التوهم ماذا؟ النصوص نفسها. والكلام ده مش في الرؤية فقط، وإنما في العلوم، وإنما في كل الصفات. فنقول بدأ في الأول مشبها ممثلا وانتهى معطلا. الآخر توهم وتخيل وتمثل ونظر للنص فثبت النص، فأخذ بالنص ومعه التمثيل، فكان مجسما خبيثا. واضح الكلام؟ أما القول الحق فالمفروض تقول إيه؟ حتى ولو سبق إلى ذهنك التوهم والتخيل، تطرد التخيل وتقول ليس كمثله شيء، وتثبت الإيه؟ النص. فحينئذ تؤمن إيمانا بالنص إيمانا إيه؟ وتثبته إثباتا بدون ايه؟ تمثيل، وبدون تشبيه، وتنزه سبحانه عن مماثلة خلقه تنزيها بدون ما تعطل النص. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده اللي يقصده الامام الطحاوي رحمه الله. يقول ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام، لا يصح الايمان لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم ان الله مثل الخلق، او تأولها بفهم فرد في اللفظة الاولى على المجسمة، وفي الثانية على الذين تأولوا النص لكي يعطلوه، فجعلوا النص، واما ان يرفض النص كلية ان كان حديث، لان رفض الحديث عندهم سهل، لكن لما يكون النص قرآن يأولوه، يسلطوا عليه معاولهم لكي يؤولوه ويحركوا. قال او تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى، هنا بقى عايز يبين لك إن القضية مش الرؤية بس، هيعطف عليها كل الكلام في الصفات، لأن الباب واحد. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كل معنى اسم أو صفة أو فعل يضاف إلى الربوبية يعني للرب سبحانه وتعالى، فيكون من أسمائه أو من صفاته أو من أفعاله. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. شوف الفقة، التأويل الصواب إنك تعمل إيه؟ تترك التأويل. طبعا التأويل الأول تأويل معتمد سليم، التأويل الثاني ده باطل. التأويل الحق إنك تترك تأويل المنحرفين، واضح الكلام؟ تأويل الصفة إنك تترك تأويل الناس وتأخذها على إيه؟ يبقى التأويل الصواب اللي هو إيه؟ إنك تترك التأويل، واضح؟ واضح الكلمة؟ طبعا الكلام ده لسه هيشرح بتفصيل. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. ما هو إذ كان، كان ديت ناقصة بترفع المبتدأ وتنصب الإيه؟ الخبر. ففين المبتدأ بتاعها أو اسمها؟ اسم كان فين؟ تأويل الرؤية. ها؟ طب خبرها؟ ترك التأويل، ولذلك نصب. ها؟ كان تأويل الرؤية وما عطف عليه ترك التأويل، واضح الكلام؟ ترك التأويل. ولزوم التسليم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه تسليما، وعليه على هذا الذي ذكرته لحضرتكم دين المسلمين، وفي رواية دين المرسلين، ولذلك جمع بينهم فقال في به دين المرسلين المسلمين، دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل، الذي لا يتوقع النفي ولا التشبيه، من لم يتوقع النفس والتشبيه ذل، يعني لابد انك انت تعمل ايه؟ لا تشبه ربك سبحانه وتتقي التشبيه، وفي نفس الوقت تتقي ايه؟ نفس صفات الله الموجودة في النصوص. فمن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل، وقع في الزلل والعياذ بالله، ولم يصب التنزيه. فالتنزيه الحق الذي اراده الله منك ان تنزهه تنزيها بلا ايه؟ تعطيل، واثباتا بلا تمثيل. يقول الشارح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية. وطبعا قضية المعتزلة لم يجيش بعض الناس يقولك الاعتزال المعتزلة ماتوا، لا ما ماتوش ولا حاجة. واقرب الناس الان يقومون باعتقاد المعتزلة مين؟ قولوا الرافضة، الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية الامامية بتوع ايران والعراق ومشاكل ذلك، يقولون باعتقاد المعتزلة. فاعتقاد المعتزلة بعض الناس يقول لك انتوا بتدرسوا الكلام ده ليه؟ خلاص المعتزلة راحت في داهية والخوارج مش موجودين. لا، الخوارج موجودين واكتر من الهم على القلب، والمعتزلة موجودين، فالخوارج موجودة والمعتزلة موجودة والمرجئة موجودة وكل الطوائف موجودة. فلذلك لابد ان نبين اعتقاد اهل السنة والجماعة، مش بندرس او بندرس مذاهب عصر عليها الزمان، او بندرس مثلا نعتبر مذاهب من المذاهب المندرسة زي الديانات القديمة التي ليس لها وجود الان في زمان الناس اليوم. لا، احنا بندرس عقيدة اهل السنة والجماعة لأن الله أوجبها علينا في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده دين المسلمين. وبنعرج على بيان وفضح المعتقدات الأخرى لأنها يعج بها زمان الناس اليوم. واضح الكلام إن شاء الله يا أخوانا؟ وإلا ما احنا من الممكن إحنا، ما احنا في تفسيرنا لكتاب الله تعالى اللي ألجأنا إلى شرح العقيدة، ما احنا في تفسير درس التفسير، ما احنا بنعرج على شرح العقيدة كما أراد الله عز وجل. وأعظم كتاب يعلم الناس العقيدة إيه؟ لا الطحوية ولا الوسطية ولا اي كتاب من الكتب. اعظم كتاب يعلم العقيدة الكتاب القرآن، القرآن الكريم. ما احنا بنفسر القرآن، نتوسع في شرح القرآن الكريم بين عقيدة المسلمين ومعاملات المسلمين واخلاق المسلمين من خلال القرآن الكريم. ايه اللي يجعلنا نعمل مجلس اخر لشرح العقيدة؟ لاننا سنبين هنا الفرق ونبين الخلافات في مثل هذه الامور، تكون على ذكر من هذا. يقول يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولين في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقات. ولذلك الشيعة الاثنى عشرية تكفرنا. ومن ضمن تكفيرهم لنا يقولون صراحة: من قال ان الله يرى في الاخرة او الدنيا فقد كفر. ولذلك هم يكفرون اهل السنة والجماعة والناس اللي بيتكلموا عن التقريب والكلام دي مسائل سياسية. اما الامر لو بحث على بساط البحث بدون تقية لعرفنا على الفور انهم يكفروننا وانهم يتقربون الى الله بقتلنا، ونحن عندهم انجس من اليهود والنصارى. خذوا بالكم من الكلام ده. ولذلك لابد من فتح هذه المعتقدات وتوضيحها ان شاء الله تعالى. يقول: ومن يقول بقولين، يعني بقول المعتزلة في نفي الرؤية يشير اليهم الشيخ، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، يبقى بيرد على المعتزلة الذين نفوا، ويرد كذلك على الذين يشبهون الله بشيء من مخلوقاته. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والحديث ده صحيح، وتقدم الكلام عليه في باب الرؤية. قال: أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية الموصولة. كلمة ما المصدرية الموصولة دي خطأ هنا في النسخة التي معي. انتوا معاكم المصدرية الموصولة ولا او الموصولة؟ او كلكم عندكم او كويس. او احنا عندنا في نسخة، مع ان النسخة اللي معانا المفروض تكون افضل النسخ، اللي هي نسخة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي طبعة الرسالة، واللي مخرج احاديثها شعيب الارناؤوط. الا ان ده خطأ، لان كلمة المصدرية ما تنفعش انها توصف بالايه؟ بالموصولة. لان ما المصدرية حرف والما موصولة اسم، فما ينفعش ان احنا نقول ايه؟ ما الحرفية الاسمية. ينفع؟ ما ينفعش. نعم، يبقى جعلنا ذكر وانثى مع بعض، ما ينفعش. فقال: ادخل كافة التشبيه على ما المصدرية او الموصولة، يبقى زود بقى او بترونة، يبقى دخلت الكاف على ترونة، كما ترونة التي تنحل الى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح، بين واضح ولا عايز شرح؟ وهذا بين واضح في ان المراد اثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح؟ المقصود ان الكاف حينما تدخل على الكاف ديت للتشبيه، فرب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل ده في تشبيه؟ ابدا. التشبيه في حاجة تانية، يعني القمر ليس مشبه بالله عز وجل او ربنا مشبه بالقمر، وانما نام تنحل مع الفعل بعدها الى مصدر، زي لما ربنا يقول مثلا وهقربها لكم: وان تصوموا خير لكم. ان دي مصدرية تنسبك، يعني زي لما تدخل حاجة في المسبك فتسبك دي مع دي، تنسبك مع ما بعدها الى مصدر. فمعنى ان تصوموا يعني صومكم خير لكم. فما تجيش اما تيجي تعربها تقول وان تصوموا، ده مصدر مؤول يؤول الى مبتدأ، ويبقى وان تصوموا خير لكم ده المبتدأ، صومكم خير لكم ده الخبر، مش كده؟ وكذلك لما يقول سبحانه كذلك في نفس الايات: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب الكاف للتشبيه، وما مصدرية لما تدخل على الفعل بعدها تنسبك معاه الى مصدر. المصدر من كتب يكتب ايه؟ كتابة، مش كده ولا لا؟ يبقى كما كتب يعني ككتابته على من قبلكم. يبقى الصيام كتب عليكم كما كتب، كتب الصوم عليكم ككتابته على من قبلكم. ولذلك ما تقدرش تقول هل صيام من قبلنا كان مشابه لصيامنا من كل ناحية؟ لا، التمثيل والتشبيه في حاجة واحدة، في الكتابة. كما كتب عليكم وألزمتم به كتب على من قبلكم وألزم به. فالكتابة هي كالكتابة، لكن قد يختلف الصوم عن الصوم، وأيام الصوم عن أيام إيه؟ الصوم، وهكذا. يبقى الخلاف قد يكون واسع، لأن التشبيه والتمثيل ليس في كل شيء، وإنما التمثيل والتشبيه في إيه؟ في الكتابة. كتب عليكم كما كتب، فما تنحل أو تنسبق مع، بتنسبق مع الفعل بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. يبقى كما كتب، يبقى كتابتي ما كتب، ما كتب تساوي كتابة، يبقى كتابته، يبقى التشبيه في الايه؟ في الكتب نفسه والالزام والفرضية. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. فهنا كذلك لما يقول انكم ترون ربكم كما ترون، يبقى ما ترون تنسبك ما مع ترون ويكون معناهم ايه؟ مصدر، اللي هو ايه؟ كرؤيتكم القمر ليلة البدر. يبقى الرؤية كالرؤية وليس المرئي كالمرئي. واضح الكلام ولا لا؟ فالحديث لا يدل على التمثيل ولا التشبيه. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الى التشبيه والتمثيل؟ حاشا لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في اعلى قمة البيان واعلى قمة الايضاح، واحرص الناس على بيان الحق لنا، ومن اخذ عنه الحديث كان ينقل الحديث كما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ اوعى من سامع. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قد مثل الله بالبدر؟ ابدا. كرؤيتكم يعني كما ترون القمر ليلة البدر. انتم حينما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ بيضم بعضكم بعض ولا انت تبقى في اليمين كل واحد شايفه وشايف القمر؟ لا نتضام. مش لما يكون شيء مش ظاهر كلنا نضم كده، مثلا يقول انت عايز تشوف دي تعالى اوريك الكتاب اللي موجود مثلا ورا الترابيزه دي، كلكم تيجوا تتزنقوا في الحته دي، وتاني يقول له يا عم ابعد شويه، طب وضعه، طب نزل راسك شويه، عشان بتتضام لكي تروه، لانه مش ظاهر مش واضح. لكن لما يكون شيء واضح وظاهر في الافق كالقمر لا تضامون في رؤيته، وفي روايه لا تضارون في رؤيته. الكلام ده شرحناه وبيناه اما كنا بنتكلم عن الرؤيه. لكن الهدف الان انه بيرد على المشبهه ويرد على المعتزله المنكره او المعطله، فيقول ادخل كاف التشبيه على ماء المصدريه او الموصوله بترون، التي الكاف دخلت على ترون التي تنحل الى المصدر الذي هو الرؤيه، فيكون التشبيه في الرؤيه لا في المرئي. واضح الكلام ولا انجليزي؟ كويس. وهذا بين واضح في ان المراد اثبات الرؤيه وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح؟ فاذا سلط التاويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ اذا كان نص هذا الايضاح يسلط عليه النفاة، يسلطون عليه التحريف والتأويل، فإن سلمنا لهم فما سلم لنا نص من النصوص أبدا. وهو ده اللي جعل الفلاسفة والملاحدة والزنادقة يتسلطون على الشريعة. قال لهم الله، من تأولتم النصوص لما وجدتموها تخالف شبهة عندكم جعلتموها عقلا. الله، طب ما احنا كمان نؤول. ولذلك جاء التأويل واتسع التأويل، ولذلك سماه الامام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة سماه طاغوتا، لانه هذا الطاغوت كان سببا لهدم نصوص شرعية، وكان سببا لنفي كثير من الاحكام الشرعيه، فتسلط عليهم الزنادقه والملاحده، فقالوا طب تعالوا كمان نؤول النصوص حتى في باب الاوامر والنواهي. ولذلك تجد انت في التفسير الاشاري خرافات، الله يامر بالصلاه يأول الصلاه، يامر بالزكاه يأول الزكاه، يامر بالصيام يأول الصيام، فليس هناك لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج. واكثر هؤلاء الباب الجماعه الاسماعيليه عندهم الصلاة، صلوات الخمسة مين؟ علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، مش عارف انا مين محسن. كذلك بالنسبة للحج زيارة قبر المعصوم. مسألة الصيام تأويل او تحرير. قضية الزكاة تدفع لكبرائهم ورجالهم اللي هو الخمس. فانتقدت الصلاة وانتقد الصيام وانتقد الحج كذلك الامور المنهي عنها لهم فيها تأويلات عجيبة. ولذلك تسلطوا كذلك على الوعد والوعيد، فقالوا هي الجنة كالسوق خضار، دي الجنة عبارة عن النعيم الروحي وجهنم العذاب الروحي، فتسلطوا على جميع النصوص في باب الامر وفي باب النهي وفي باب الوعد وفي باب الوعيد وفي باب المثل وفي باب القصة. فنتج عن ذلك والعياذ بالله خروج على الشريعة كلية. واضح؟ فمن هنا شو بيقول لهم ايه؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ أرأيتم إلى الذين اخترعوا باب التأويل في النصوص الشرعية كيف كانت النتيجة؟ أدى الأمر إلى إيه؟ إلى ترك الشريعة كلية، أعاذنا الله وإياكم. قال فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه؟ لأنهم قالوا الحديث إنكم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، فقالوا الرؤية وقلبوها، لأن الرؤية بتيجي في اللغة العربية بكم معنى؟ الرؤية رؤية بصرية، وهذه لا تنصب إلا إيه؟ مفعول واحد. والرؤية القلبية اللي هي إيه؟ تنصب مفعولين، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى الرؤية الإيه؟ القلبية بتنصب مفعولين، وفي رؤية الإيه؟ المنام. فهم قالوا طب احنا بقى ماشيه تبع انهي؟ طب هي واضحه إيه؟ كما ترون القمر، لا بنشوفه في الحلم ولا بالقلب، ما احنا بنشوفه بعينينا، مش كده ولا لا؟ هل تضامون في رؤيتي؟ فقالوا هل يحتمل هذا النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم؟ ما هي الرؤيه القلبيه العلم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف الفيل ولا شاف اصحاب الفيل؟ ده ولد في عام الفيل. فلما يقولوا الم ترى يعني الم تعلم، يبقى دي الرؤية القلبية. الم تعلم ان الله يعلم؟ الم تعلم ان الله له ما في السماوات وما في الارض؟ يبقى في رؤية علمية اللي هي القلبية. لما نيجي بقى نقول الحديث ده المقصود بيه الرؤية العلمية اللي هي القلبية، يبقى معناه ايه؟ انكم ترون ربكم يساوي انكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر. ينفع؟ يبقى كلام يصان المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ان يقول هذا العلم او هذا التخريف. هل ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس ستعلمون ربكم؟ طب ما احنا نعلم ربنا ونعلم صفاته كما تعلمون القمر ليلة البدر. هذا كلام ليس بشيء، مش كده ولا لا؟ وهذا كلام يعد غدر، ليس بكلام مفهوم. فكيف يعني يقال وينسب للمصطفى عليه الصلاة والسلام احاديث متواترة بهذا الفهم الرديء والعياذ بالله؟ قال ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي في أفعال القلوب. يعني في أفعال القلوب يعني أرى رؤية إيه؟ قلبية يعني علم. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم اللي هي الايه؟ رؤية المنامية وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص احد معانيه من الباقي، لابد من وجود قرينة في الكلام تخلص احد معانيه من الباقي. يعني كلمة رأى ان كانت مشتركة بين الرؤية القلبية والرؤية البصرية ورؤية المنام، لابد للمتكلم المتحدث العالم الناصح لأمته الفقيه بمدارك الألفاظ لابد وأن يخلص كلامه من المعاني المتشابهة، لابد من وجود قرينة في الكلام تخلص أحد معاني من الباقي المعاني الأخرى. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا، يبقى ما يقصدش البيان وانما يقصد الاجمال ويقصد الالغاز، يعني يعمل لك لغز يعمل لك فزورة لا مبينا موضحا. اما المبين الموضح فهذا لا يجمل ولا يلغز. ثم قال واي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر او برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا الا على من اعمى الله قلبه؟ لا يخفى هذا الا على مثل من اعمى الله قلبه. قال فان قالوا الجأنا الى هذا التأويل حكم العقل، بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. هل العقل قال هذا الكلام؟ فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها. هل العقل في دليل على أن الله لا يرى؟ أين هذا العقل؟ إن قلتم أنتم أن عقلكم يقول بهذا فأكثر العقلاء يخالفونكم في هذا. بل لو عرض على العقل موجود وقيل للعقل إيه عقل هناك موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم العقل بأن هذا محال. واضح الكلام ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر ونبدأ بقى نشرح من قوله لمن اعتبرها منهم بوحد، علشان ايه ما نطولش عليكم اكتر من كده ان شاء الله. مش كده؟ عايز تقعد الفجر ولا ايه؟ نأجل الكلام بقى في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. لو في حاجة خاصة للدرس يعني سريعا كده نجاوب عليها ان شاء الله. اخونا بيقول لي هل يجوز صوم يوم السبت وحده وهل يجوز صوم يوم الحد وحده؟ لا ما ينفعش، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كيف الرد على من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء استنادا على توسل النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة؟ هو توسل بالملائكة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا توسل بربوبية الله للملائكة؟ واضح؟ وانت جايبة بس في الدرس انت فهمتها الان وبتقول لي اللي بيستند ويستدل ويقيس، لا هذا خطأ. سمعت حديثا من احد الدعاء من اهل السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان نوح عليه السلام نصح بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لانها صلة الرحمن وبها يرزق العباد، فيما معنى الحديث؟ فهل هذا صحيح؟ انا لا اعرف حديثا فيه هذا النص، فمن كان معه فضل علم فليفتنا ان شاء الله تعالى. انا لا اعرف حديثا ابدا، لم يمر علي حديث بهذا المعنى ولا بهذه الالفاظ. هناك من يقول مش قصده معك حديث في هذه المسألة. نعم نعم نعم نعم نعم، يبقى هو يقصد هذا الحديث. نعم صحة الحديث، نصحح الحديث، انا لا اعرف هذا الحديث ما مرش علي قبل كده، برضو نتأكد منه ان شاء الله. هناك من يقول لا يجوز صلاة التهجد بعد الصلاة. لا لا، الكلام ده مش محتاج الكلام فيه، ده قصة كبيرة، بعدين مش وقتها دلوقتي، نبقى نتكلم فيها ان شاء الله في رمضان الجاي بإذن الله تعالى. هل يستجاب الدعاء من العاصي؟ ربما يستجاب الدعاء من العاصي، هذا أصله فضل الله عز وجل لا نستطيع أن نحجبه، ما نقدرش احنا نتكلم فيه. هل صفة الظل ثابتة لله؟ ما تستعجلوش في الكلام ده عشان ما اقولش كلام سريع في مسألة الظل ومشاكل ذلك. قضية الظل من القضايا التي ينبغي أن نتكلم فيها بإيه؟ بتركيز وببسط للمسألة. أما الكلام كده على الماشي فما ينفعش. واخدين بالكم يا إخوانا؟ مش عاوزين إيه؟ سؤال أجاوب أقول لك أيوه موجود أو لا يجوز. يؤخذ الكلام، لأن المسألة دي بالذات تحتاج إلى بسط، لأنه كثر الكلام فيها في هذه الأيام. أخونا بيقول لي ما معنى قول الشارح وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته؟ الكلام ده اجيبه بس للشارح الاول عشان ابقى عارف الكلام بالضبط. اخو القول للشارح بيقول فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرعا دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون اللي هم أهل السياسة والحكم إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. الكلام ده لو عرض على أخواننا في هذا العصر يقولوا ده تكفير للحكام ولا لا؟ او يعني حكام زمان، الامام ابن ابي العز كانوا هم دول. والكلام ده نقل عن ابن القيم في مدارج السالكين. فالحكام يقولون اذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. هذا الكلام تكفير ولا مش تكفير؟ قولوا، خايفين ولا ايه؟ حلو قوي. وقال الاخرون اذا تعارض، اللي هم بقى العلماء بتوع الشرع، اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال اصحاب الذوق اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. هل الشارح او ابن القيم او ابن تيميه يكفر الثلاثة؟ وانما يحذر وانهى عن ذلك، لان هذا وراءه ما وراءه من مصائب. اما التكفير فهو امر اخر. خدوا بالك ليه في ناس بتخطب. ولذلك هذا الكلام والله لو قاله شيخ من شيوخ العصر من ائمة السنة لقالوا يكفر الحكام. واخدين بالكم ولا لا؟ انا عارف ان صاحبنا دي بعت لي السؤال ده بعته عشان يسألنا على المسألة دي، وخلانا نرجعها مرة تانية. الكلام ده احنا يعني سيكون لنا فيه يعني بسط لما نيجي نتكلم عن قضية الحكم بغير ما انزل الله. واخدين بالكم من الكلام؟ فالملوك الجائرة، يبقى سماهم ملوك ايه؟ ما سماهمش كفرة. الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات، يعني القوانين الوضعية موجودة. خلي بالكم، ولذلك حتى المقريزي قال الكلام ده، قال ان ايام المماليك كان هناك قوانين وضعية عندهم ولا يطبقون من الشريعة الا اللي بالنسبة لنا دلوقتي بيسمى الاحوال الشخصية. ومع ذلك لم يكفر ابن تيمية ولا ابن كثير ولا ابن القيم حكام ازمنتهم. خدوا بالكم من الكلام ده يا اخوانا. عارف ان البعض يقول لك اهو يبدأ بقى يلف ويدور معانا علشان يغلط شيوخنا. يا اخوانا الكلام واضح والله وصريح. يقول لك فقال الاولون اذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. هذا الكلام لو قال واحد على حكام زماننا هيقولوا عليهم ايه؟ انه هيقولوا يكفر ولا ما يكفرش؟ الكلمة دي يؤخذ منها التكفير ولا لا؟ عايز واحد يرفع ايده كده ويقول لي لا ما يؤخذش منها التكفير. لا لا مش ما تخافش، يعني انت فهمت منها التكفير ولا لا؟ يعني هو يقول لنا لو اذا تعارضت السياسة والشرع نقدم السياسة، الكلام ده كفر ولا مش كفر؟ اللي شايف ان الكلام ده مش كفر يرفع ايده. اللي عايز يقدم عذر طب هل هذا المؤلف يتكلم عن حكام زمانه ولا زماننا؟ ما هو مش من اهل الكشف، ومن اهل الكشف له الغيب وشاف القرن العشرين، ده بيتكلم على حكام زمانه. واخد بالك ولا لا؟ عشان الكلام ده لما نيجي نقوله ان شاء الله ونوضحه للناس تبقوا على ذكر منه. ولذلك في بعض الناس بياخذوا بظواهر اقوال اهل العلم، ودي مصيبه خطيره جدا. لابد انك تشوف هؤلاء قالوا هذا الكلام ليه؟ وكيف كان حكمهم في الحكام حقيقة. وبإذن الله تعالى يعني ما تستعجلوش، أنا في حاجة بعملها قريبا كده وهتظهر أمامكم، هنبين بيها حاجات جميلة جدا كانت غائبة عن كثير من طلبة العلم. ليست غائبة لأنها يعني هي مخفية بذات نفسها، وإنما أخفتها أي الدين لئيمة كانت تقصد إخفاءها عن الناس حتى تجعل الناس يقعون في فكر الخوارج بدون ان يقصدوا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.